لأن هناك من يقول يلزم الاعتكاف بدون نزول، هو أراد بيان خروج المنزلة، يقول أن يلزم هذا وهذا. ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها ولا لضن بلا إذن سيده، ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا إذن. ولا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، لأن الاعتكاف سنة وطاعة زوجها واجب، وكذلك الأب المملوك لا يجوز له أن يعتكف إلا إن أذن له سيده، لأن طاعته لسيده واجب واعتكافه مسنون. فلو اعتكفت المرأة بغير إذن زوجها لو خف أن يمنعها وأن يخرجها من معتكفها كالعبد، لكن لو نظر مثلا قال لله علي أن أصلي في المسجد الأمامي هل يجب؟ قال لله علي أن أصلي في المسجد أو المسجد الأزهر وأن أعتكف به أن أعتكف به 10 أيام. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا جلس ولا تنوه ولا يصح إلا في مسجد، وقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو مناف للاعتكاف. كذلك ولا يصح الاعتكاف في مرض المسجد يجمع فيه، لأن الصلاة الجماعة واجبة، فلو اعتكفت في المسجد المهجور ما صلى به فليصلي وحدك، لو سنة وضبط واجب فلا يصح، فلا بد أن يكون المسجد تقام به الجماعة، إلا إذا كان اعتكافه لا تتخلله الجماعة، كما لو اعتكفت باب صلاة الفجر حتى زوال الشمس فلا مانع. كلمة الجماعة في صلاة الجمعة أو صلاة الفجر؟ الجماعة، الجماعة واحدة، إذا كان تخلى الجمعة وبقي في المسجد تقام به الجمعة، وبقي دون يعني إلا من لا تلزم الجماعة في المرأة والمعدود والعبد فيصح اعتكافه في كل مسجد للآية، وكلا من اعتكف من الشروط إلى الزوال مثلا. أما المرأة فإنه لا تلزم الجماعة لو ذكرت أي مسجد كذا أو المعدود كالمريض لا يستطيع صلة إلى الجماعة كذلك، أو الإنسان اعتكف من الشروط إلى الزوال لا يتحمل الاعتكاف جماعة فلا مانع كما تقدمنا. سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما لجواز لبثها فيه حائضا وجنبا. ومن المسجد ظهره سوى مسجد بيتها فإنها لا تعتكف، لأن لا يصدق على مسمى مسجد. لو كانت المرأة اتخذت مسجد بيتها صلي به لا تعتكف لأن المسجد كله يكون عن الجسم وعن الجنب أو حائض أو غير ذلك، ولأن ليس بمسجد لا حقيقة ولا حكمة. من شأن المسجد أن يكون وقف مقطوع للعامة، أما هذا الذي هو خاص بينما عن المعلم وحكم حكم الغرب به فليكفر به لا يصح، أو إعطاء حكم المساجد غير لا يجوز البيع ولا الشراء به ولا مشاهد الضرائب به ولا لا إن لا تحكم المسجد الوجه. نعم. ومن المسجد شيء؟ ها؟ المسجد أو المصلى؟ لا مسجد ولا مسجد ومن المسجد ظهره ورحبته المحيطة ومنارته التي هي أبوابها به وما زيد به. ومن المسجد الذي يكون محل الاعتكاف ظهر المسجد ورحبته وباقي الجرد والغرفة عند المسجد أو كل داخل المسجد، وكذلك المنارة هو من المسجد التي هو وبابها به بابه مصور أو بابها به لا تبدل بعض أو بابها، يعني لو كانت يدي وبابها برا كان تكون منارة هنا لكن ما تدخل علينا من بعض الشارع وليس لها صلة بالمسجد، فهل تكون من المسجد؟ ما العبارة دي؟ هنا نعم هو أو بابها، لكن في كلام بعض العلماء لا هي وبابها، لا بد ان تكون هي وبابها في المسجد، اما لو كانت هو وبابها بقى فانها لا تطاع من المسجد. والمسجد الجامع افضل لرجل تخلل اعتكافه جمعه. والمسجد الجامع افضل لرجل تخلل اعتكافه جمعه، يعني اعتكف العشر الاواخر من رمضان ولا بد أنه يمر تلك أيام جمعة، فلو لا يكون جمع حتى إلى آخر الجمعة بدون أن يحتاج إلى خروج، فلو اعتكف في هذا المسجد وجاء الجمعة ولم يمر هنا جمعة يلزمك أن تذهب إلى الجمعة. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه جماعة إلا أبا داود. لم يلزمه جواب من، أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه أي في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة، لقوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحال إليه، لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. فمن نذر صلاة أو نذر اعتكافا في مسجد غير المساجد الضرامة لم يجب أن يصلي به ولا أن يعتكف به، سواء احتيج إلى شد رحل أو لم يحتج إلى شد رحل، فلو نذرت أن تصلي أو تعتكف في المسجد الأزهر نقول أفضل أو من الإتلاف هاهنا، صلي هاهنا واعتكف هاهنا، أما مسجد الأزهر أو الهموي أو غير من المساجد لا يجب لأنه ليس له مسجد فرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. كذلك لو نزلت في مسجد معين في البلد لم تحتج فيه إلى شد رحل لا يجب ما دام أنه لا مسجد له، لكن لو نذرت أن تعتكف في الجامع يجب، لأن الجامع ما دام أن تقام به الجمعة والجماعة هو أفضل من مسجد لا تقام به إلا الجماعة، أما لو نذر بأن يعتكف في المسجد الحرام أو المدينة أو المسجد الأقصى يجب، يقول الآن لله علي أن أصلي في المسجد الأقصى وأن أعتكف به عشرة أيام بدون يلزم شهر، أصلي في المسجد الأقصى ولا أعتكف إلى شهر،